بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقال الإمام البخاري رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب العلم، باب فضل العلم. وقول الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. وقوله عز وجل: رب زدني علما. باب من سأل علما وهو مشتغل في حديثه فأتم الحديث ثم أجاب السائل. حدثنا محمد بن سنان قال: حدثنا فليح حا، وحدثنا إبراهيم بن المنذر قال: حدثنا محمد بن فليح قال: حدثني أبي قال: حدثني هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم، جاءه أعرابي فقال: متى الساعة؟ فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث، فقال بعض القوم: سمع ما قال فكره ما قال، وقال بعضهم: بل لم يسمع. حتى إذا قضى حديثه قال: أين أراه السائل عن الساعة؟ قال: ها أنا يا رسول الله. قال: فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: كيف إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وآله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، انتهينا ولله الحمد والمنة من كتاب بدء الوحي ومن كتاب الإيمان، وهذا هو الكتاب الثالث من صحيح البخاري، وهو كتاب العلم. أورد الإمام البخاري رحمه الله في هذا الكتاب قول الله تبارك وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. هذا عطف تشريف، فقد ذكر الله أهل الإيمان، ولا شك أن أهل العلم هم أفضل أهل الإيمان. يرفع الله الذين آمنوا منكم، ثم خصهم وعطف عطف تشريف قال: يرحمك الله، والذين أوتوا العلم درجات. أي أن أهل العلم وإن كان الله يرفعهم مع عامة المؤمنين، إلا أنهم يكونون في أعلى المراتب. وهذا العطف عطف التشريف كقوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. الصلاة الوسطى على أصح أقوال العلماء كما روى مسلم هي صلاة العصر، فلما كانت هي أفضل الصلوات عطفها الله على عموم المحافظة على الصلوات وخصها، فقال: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. وأورد أيضا قول الله تعالى: ربي زدني علما، وهذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، وقل رب زدني علما. فإذا كان الله جل وعلا أمر أعلم خلقه من البشر بأن يطلب الزيادة من العلم وأن يحرص على تلك الزيادة، فما ذلك بمن هو دونه صلى الله عليه وسلم في العلم. وهذه الآية من أعظم الآيات التي تبين الحرص على العلم والاستزادة منه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم فيما صححه الإمام الألباني: من هومان لا يشبعان، طالب علم وطالب دنيا. ثم بوب فقال: باب من سئل علما وهو مشتغل في حديثه فأتم الحديث ثم أجاب السائل. مقصود البخاري من هذا الباب أن يذكر بعض آداب طالب العلم. أورد الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدث أصحابه فجاء سائل فقال هذا السائل يا رسول الله قال متى الساعة؟ فلم يجبه وأتم حديثه. فلما أن فرغ من حديثه قال أين السائل عن الساعة بعد أن انتهى من الحديث؟ سأل قال أنا يا رسول الله. قال فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. الشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجبه حالة اشتغاله في درسه، فهذا من الأدب الذي ينبغي على طالب العلم أن يراعيه، أنه لا يقاطع شيخه سائلا عن العلم أو عما استشكل حتى يفرغ المحدث من حديثه والعالم من درسه. بعد ذلك إن استشكلت شيئا أو احتجت إلى بيان شيء تسأل. وقوله إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة فيه أن قيام الساعة وهي يوم القيامة يكون إذا زادت الفتن بين الناس وإذا كثرت الخيانات وضيعت الأمانات وقل الدين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تقوم الساعة وفي الأرض يقال الله الله، والحديث أخرجه مسلم. أي أن من شروط قيام الساعة ومن علامات قيامها أن الساعة لا تقوم حتى ينتهي الدين من الدنيا وحتى يبقى شرار الخلق، وهنا تضيع الأمانة. قال فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، ثم فسر كيف إضاعتها؟ قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. إذا تولى الأمور من لا يستحقها فهذا يكون من علامة الساعة. هذا الحديث أخرجه البخاري وفي إسناده فليح بن سليمان، وفليح ابن سليمان ضعيف، إلا أن الحديث في الجملة له ما يقوي بعض فقراته. اللهم إلا ما يقول المحدثون أن الحديث في الصحيح في البخاري إذا تلقته الأمة بالقبول ولم يعلم أن أحدا من أهل العلم انتقده فإن الأصل قبوله. أما من ناحية الإسناد ففليح ابن سليمان ضعيف، وهذا الحديث لم يروه بهذا التمام والكمال إلا فليح ابن سليمان. نعم. باب من رفع صوته بالعلم. حدثنا أبو النعمان عارم بن الفضل قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمرو قال تخلف عنا النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرناها فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة ونحن نتوضأ، فجعلنا نمسح على أرجلنا فنادى بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاثة. هذا أدب العالم. تكلم في الحديث الذي قبله أدب المتعلم، أنك لا تسأل حتى يفرغ المحدث من حديثه. ثم بدأ يذكر بعض آداب العالم. قال باب من رفع صوته بالعلم. الأصل في الصوت أن يغض، قال الله تبارك وتعالى حاكيا عن تأديب لقمان لابنه: واقصد في مشيك واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. فهذا هو الأدب الذي ينبغي، أن الإنسان لا يرفع صوته إلا لما لا بد منه. إذا كان رفع الصوت في العلم واحتيج إلى ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في البخاري أنه كان إذا خطب رفع صوته واشتد غضبه، لأن المقام مقام رفع صوت يحتاج. كذلك العلم ربما احتيج في بعض المواقف أن يرفع العالم صوته. فأراد الإمام البخاري أن يبين أن قول الله تبارك وتعالى: واقصد في مشيك واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، أن ذلك حين لا يحتاج إلى رفع الصوت. فمن أدب المؤمن أن يكون غاضا لصوته إلا فيما احتاج. هنا النبي صلى الله عليه وسلم كانوا في سفر، ولا شك أن عدد الناس في هذا السفر كثير، فتوضأ الناس فجعلنا نمسح على أرجلنا، أي لم يسبغوا الوضوء، وتركوا بعض ما أوجب الله عليهم في الوضوء. فنادى بأعلى صوته، فنادى بأعلى صوته، أي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا على خلاف عادته: ويل للأعقاب من النار، مرتين أو ثلاثة. والعقب هو مؤخر الشيء، يقال تعقب القوم أي جاء في أخرياتهم، وعقب القدم هو مؤخر القدم، سمي عقبا لتأخره عن مقدم القدم. وكل شيء جاء متأخرا فيقال عقب، فتقول جاء محمد عقب فلان، فهذا معنى العقب وهو التأخر. فالنبي صلى الله عليه وسلم حين رآهم لم يسبغوا الوضوء أنكر عليهم أنهم لم يتمموا غسل أقدامهم، فقال: ويل للأعقاب من النار. اتفق العلماء على أن المتوضأ إذا لم يعمم العضو المفروض غسله بالماء فإن صلاته باطلة إن صلى بذلك الوضوء، ويجب عليه الإعادة، لأن العضو الذي فرض الله غسله إذا لم يتمم المتوضئ غسله فلم يؤدي ما افترض الله. يعني لو أنه غسل يديه ولم يتم غسلهما إلى المرفقين فوضوءه باطل، فإن صلى صلاته باطل. ثم قوله ويل هلاك، وكلمة ويل تستعمل في الهلاك، وتستعمل في كل ما فيه زجر. ويل للمطففين، فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم، إلى غير ذلك. وفيه التشديد على وجوب إسباغ الوضوء وإتمامه. نعم. باب قول المحدث: حدثنا وأخبرنا وأنبأنا. وقال لنا الحميدي: كان عند ابن عيينة حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعت واحدة. وقال ابن مسعود: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. وقال شقيق عن عبد الله: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم كلمة. وقال حذيفة: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين. وقال أبو العالية عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه. وقال أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربه عز وجل. وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربكم عز وجل. نعم. هذا باب متعلق بعلم الحديث. العلماء، علماء الحديث رحمهم الله، كانت لهم صيغ في الإخبار عن الحديث. تارة يقول المحدث حدثنا ويذكر شيخه، حدثنا الحميدي مثلا، تارة يقول أخبرنا، تارة يقول أنبأنا. وقد اختلف المحدثون في مقصود تلك الصيغ، وهل بينها فرق؟ هل هناك فرق أن يقول المحدث حدثنا أخبرنا أنبأنا أو عن فلان؟ هل بينها فرق أم لا؟ مذهب البخاري أنه لا يرى أن بين تلك الصيغ فروقا، ما يرى البخاري فروقا في دلالة هذه الصيغ. فقال البخاري: باب قول المحدث حدثنا وأخبرنا، وفي نسخ أو أخبرنا وأنبأنا، أنها كلها سواء. قال: وقال لنا الحميدي كان عند ابن عيينة حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعت واحدا. يقصد أن ابن عيينة هو أبو محمد سفيان ابن عيينة. قال الإمام الشافعي وهو تلميذ سفيان بن عيينة، قال: لولا سفيان ومالك لضاع علم الحجاز. فسفيان هو الإمام الثقة الحافظ المتقن أبو محمد سفيان بن عيينة، أخرج له الستة، وهو من كبار الأئمة، كان ثقة في الحديث وصاحب سنة. كان ابن عيينة رحمه الله لا يرى فرقا في هذه الصيغ بين حدثنا وأخبرنا وأنبأنا. بعض المحدثين يفرق، وهذا الحقيقة بابه في باب المصطلح، إنما نشير إليه إشارة. نعم. حدثنا قتيبة حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، وإنها مثل المسلم، فحدثوني ما هي. فوقع الناس في شجر البوادي. قال عبد الله: ووقع في نفسي أنها النخلة، فاستحييت. ثم قالوا: حدثنا ما هي يا رسول الله. قال: هي النخلة. نعم، هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، وإنها مثل المسلم، أي أن هذه الشجرة تشبه المسلم في النفع وفي الخير وفي وصول الخير منها إلى غيرها. ما هي هذه الشجرة؟ حدثوني. وفي هذا من آداب العالم أنه ينبغي على العالم أن يسأل الطلاب وأن لا يكتفي بالسرد. ولذلك قال البخاري عقب هذا الباب، قال: باب طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم من العلم. أي ينبغي للعالم في أدب إعطائه العلم أن لا يكتفي بالسرد، وإنما يسأل الطلبة حتى يحفزهم وحتى يختبر ما عندهم من الفهم. فسأل النبي أصحابه: ما هي هذه الشجرة التي تشبه المؤمن في وصول النفع منها إلى غيرها؟ فوقع الناس في شجر البوادي. هذا فيه تفاوت أفهام المتعلمين، فإن المتلقي للعلم يختلف فهم بعضهم عن بعض، وبعضهم يفتح له من الفهم ما لا يفتح لغيره. قال عبد الله: ووقع في نفسي أنها النخلة فاستحييت. وهذا أدب المتعلم، ينبغي على المتعلم أن يراعي غيره في تلقيه للعلم، وأن لا يتقدم من هو أسن منه في العلم، أسن منه وأكبر منه سنا، وأن حياء طالب العلم مما يزينه، وقلة كلامه وقلة جرأته وقلة تقدمه في مسائل العلم. يقول عبد الله: أضمرت في نفسي فكر أن هذه الشجرة التي يقصدها النبي صلى الله عليه وسلم هي النخل. ثم قالوا: حدثنا ما هي يا رسول الله؟ حين عجزوا ولم يصلوا إلى مقصوده، وقع الناس في شجر البوادي، أحد يقول الشجرة الفلانية أو الشجرة الفلانية أو الشجرة الفلانية، ولم يصيبوا الصواب. فلما أيسوا قالوا: حدثنا. قال: هي النخلة. فوفق ابن عمر مع صغر سنه إلى ما لم يوفق إليه من هو من هم أكبر منه سنا، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. نعم. باب طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم من العلم. حدثنا خالد بن مخلد، حدثنا سليمان، حدثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، وإنها مثل المسلم، حدثوني ما هي. قال: فوقع الناس في شجر البوادي. قال عبد الله: فوقع في نفسي أنها النخلة. ثم قالوا: حدثنا ما هي يا رسول الله؟ قال: هي النخلة. باب ما جاء في العلم وقوله تعالى: وقل رب زدني علما. القراءة والعرض على المحدث، ورأى الحسن والثوري ومالك القراءة جائزة، واحتج بعضهم في القراءة على العالم بحديث ضمام بن ثعلبة قال للنبي صلى الله عليه وسلم: الله أمرك أن تصلي الصلوات؟ قال: نعم. قال: فهذه قراءة على النبي صلى الله عليه وسلم، أخبر ضمام قومه بذلك فأجازوه، واحتج مالك بالصك يقرأ على القوم فيقولون: أشهدنا فلان، ويقرأ ذلك قراءة عليهم، ويقرأ ذلك قراءة عليهم، ويقرأ على المقرئ فيقول القارئ: أقرأني فلان. حدثنا محمد بن سلام، حدثنا محمد بن الحسن الواسطي عن عوف عن الحسن قال: لا بأس بالقراءة على العالم. وحدثنا عبيد الله بن موسى عن سفيان قال: إذا قرئ على المحدث فلا بأس أن تقول حدثني. قال: وسمعت أبا عاصم يقول عن مالك وسفيان: القراءة على العالم وقراءته سواء. هذه مسألة متعلقة بعلم المصطلح، وهي مسألة قراءة العالم والقراءة على العالم. كان العلماء في الزمن السابق حين يعلمون الناس، فكان هناك ما يسمى بمجالس التحديث. مجالس التحديث أن يأتي العالم ويجلس كمالك رحمة الله عليه، الإمام مالك ابن أنس، أو الإمام سفيان بن عيينة، أو الإمام أحمد، ويبدأ يسرد الأحاديث من حفظه أو من خلال قراءته لكتابه الذي جمع فيه الأحاديث. هذه قراءة المحدث، وقد اتفق الأئمة أن هذه الطريقة هي أفضل طرق التلقي في العلم، أن يقرأ المحدث حديثه وأن يستمعه الطالب، وهذه تسمى قراءة المحدث. القسم الثاني أن يقرأ على المحدث بأن يمسك التلميذ كتاب الشيخ، كما يقول يحيى ابن يحيى التميمي: قرأت على مالك. ما معنى قرأت على مالك؟ أي أنه يمسك الموطأ للإمام مالك ويبدأ هذا التلميذ مثلا يحيى بن يحيى الليثي أو التميمي يبدأ يقرأ، قال مالك حدثنا فلان، حدثنا نافع، حدثنا فلان، فيقرأ على الشيخ. هنا اختلف المحدثون، هل القراءة على الشيخ من كتابه بمنزلة أن يقرأ هو؟ والذي عليه عمل السلف من الأئمة أن قراءة المحدث أو القراءة على المحدث وهو يسمع سواء. وقد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم الكتب إلى البلاد فكانت حجة، وكان يكتب إلى بعض المسلمين ببعض الأحكام، كما في حديث حكيم بن قال جاءنا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس، أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. ولكن يشترط إذا قرئ الكتاب على المحدث أن يكون ضابطا حافظا يعرف ما في كتابه ويحفظه من أن يزاد فيه أو ينقص، حينئذ تكون القراءة على المحدث من كتابه أو قراءة المحدث سواء. هذا مقصود الإمام البخاري رحمه الله. نعم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن سعيد هو المقبوري عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر أنه سمع أنس بن مالك يقول بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد ثم عقل ثم قال لهم أيكم محمد. نعم. هذا القدر أن الرجل دخل المسجد وأناخ جمله في المسجد، فيه من الفقه أنه يجوز أن تدخل البهائم الطاهرة التي ليست بنجسة إلى المسجد من حاجة، وهذا كان في الزمن الأول، كان المسجد يفرش بالرمل والحصباء، فدخل هذا الرجل ولم ينكر عليه، ففيه أن مثل ذلك لا يكون مما يضر بالمسجد أو يكون فيه امتهان، وأنه يحتاط على قدر الوسع أن لا يصاب المسجد بشيء من قذر الدابة إذا احتيج أن تدخل المسجد لأمر عارض. قال فأناخه فيما ثم قال لهم أيكم محمد، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتميز عن أصحابه بشيء يميزه بلبسه، وهذا من أدب العالم. ولذلك ذكر الشاطبي في كتاب الاعتصام أو الموافقات قال إن تميز العالم بلبس يميزه عن الناس هذا من البدع، هذا من البدع، يلبس العالم ما يلبس الناس لا يتميز. ولذلك في بعض البلاد يميز العالم بلبس معين، هذا ليس من هدي السلف، بل هذا فتنة في قلب الإنسان ما لم يحفظه الله، كأنه يدلل الناس على حاله، أي إذا لبس ملبس العلماء فالناس يقولون هذا عالم. لذلك جاء بعض الصبيان الذين هم من السفهاء الجهلاء فصاروا يتزيون بزي العلماء لكي يكبروا في أعين الناس، وهذا سفه وغباء وقلة معرفة بالله، وإنما الإنسان يلبس مما يلبس الناس، فإن كان عنده علم فإنه يعرف إذا تكلم، كما يقال الرجل تحت لسانه فإذا تكلم عرف، وأما أن يضل الناس على نفسه فهذا ليس من آداب الأتقياء الأبرار. نعم.